إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة السيرة العطرة النبوية الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، شفيعنا بإذن ربنا، حبيبنا، أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليست قصة تتلى في مناسبة، ولكن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فهمها علماء الأمة، وأتخيروا ثلاثة منهم ماذا ضمنوا في مؤلفاتهم في معنى السيرة النبوية العطرة الزكية. أنتخب لكم ثلاثة من الأئمة لتتبينوا ما معنى السيرة النبوية العطرة الزكية. والأئمة هؤلاء المنتخبون: البغوي المتوفى سنة 1650، وابن القيم المتوفى سنة 51، ومحمد بن محمد بن عبد الله العقولي العراقي البغدادي المتوفى سنة 97، ألفوا مؤلفات في السيرة النبوية العطرة الزكية وفي الشمائل المحمدية، فماذا ضمنوها؟ البغوي في كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم ضمن كتابه طرفا من الإيمانيات والعقائد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعباداته ومعاملاته وأدبه وخلقه وشمائله. إذن السيرة النبوية العطرة الزكية عند الإمام البغوي في كتاب الأنوار، وهو من أوسع ما كتب في شمائل النبي المختار، ماذا تتضمن؟ عقيدة، عبادة، معاملة، أدب وخلق، سلوك. فلا يقال القرآن والسنة للأمور النظرية والسلوكية لعلماء آخرين. ابن القيم رحمه الله تعالى المتوفى سنة 51، في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا ضمن كتابه هذا؟ لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة وكفى، ولكنه كتاب مشتمل احتوى على أطراف من الإيمانيات والعقائد والتوحيد وعبادات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاملات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأدبياته وخلقه وشمائله وحليته صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي للكتاب غير المشهور لمحمد بن محمد بن عبد الله العاقولي البغدادي، وهو عراقي، في كتاب الرصف بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ووصف. إيش ضمن هذا الكتاب؟ ضمن هذا الكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة، وعبادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدبه وخلقه وشمائله وحليته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما معناه؟ هذا معنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة من المولد إلى الوفاة تذكر في مناسبة من المناسبات، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيمان، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توحيد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهاد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول الصحابة كان إذا اشتد وحمي الوطيس، اشتدت أوار الحرب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب منا إلى العدو، هو الذي كان يقوم فيتبتل في آخر الليل يناجي ربه ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي كان يحكم بشرع الله في واقع الحياة، يجاهد، يصلي، يحكم بشرع الله، يتأدب آداب رفيعة أثنى عليه الله تبارك وتعالى ثناء عطرا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ألستم تقرؤون القرآن؟ كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، ما في مال يقع في يديه إلا ينفقه في سبيل الله، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولد يوم الاثنين كما مر بنا في مطلع هذه المنظومة، حيث قال الناظم يا عمر ميلاد خير الخلق عام الفيل شهر ربيع الأول الأثيل، يوم الاثنين للثاني عشر وقيل تاسع منه على قول شهر. متى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعث في الأربعين. متى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام الحادي عشر عن 63 عاما، 23 عاما، ليست بالعمر الطويل، ليست بالعمر الكبير، لكن إذا بارك الله في السنين والشهور والأسابيع والأيام واللحظات والأوقات، فإنها بركة تعود على صاحبها. ألا إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. 23 عاما ليست بالوقت الكبير. الصينيون والبوذيون والهندوس والفراعنة والأكاسرة والقياصرة يعيشون سنين طويلة، لكن يعيشون بغير الله ويعبدون غير الله ويدعون غير الله ويرجون غير الله، فاحمدوا الله. وهل من أجل هذا كان من دعاء أهل الجنة ذكر تمام المنة بقولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيمان وعقيدة وجهاد. لا يفتننكم فيوهمنكم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنشودة وأبيات تتراقص لها الأكتاف وتهتز لها البطون والأخصار. وهذا التوهم هو الذي سرى وانتشر انتشار النار في الهشيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهج، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وليس عادة. عادات وتقاليد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة. يصرح واحد من الصحب الكرام بين يديه فيقول: ما شاء الله وشئت. يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمتقع لونه وتتغير بشرته وكأنما فوق أحب الرمان في وجهه، ويقول: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله. يا مسلمون قووا إيمانكم، يا مسلمون وحدوا ربكم، يا مسلمون دعوا البدع والشركيات والطامات والأوابد، فورب السماء والأرض لو حققنا الإيمان والعقيدة والتوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبشروا بالنصر للفقر. لكن الأمر على خلاف هذا، إلا من رحم ربي. ضعف في الإيمان، اهتزاز واهتراء في الاعتقاد. يا رسول الله، يا بدوي، يا حسين، يا علي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. النتيجة حتمية: تمزق، تفرق، انهزام، انكسار، فقر. فيه موارد بشرية، في موارد مالية، لماذا يطاردنا الفقر في جل بلدان العالم الإسلامي؟ أتعلمون لماذا؟ انظر إلى غير شرع الله كيف يحكم على عباد الله فوق أرض الله وتحت سماء الله. واحد، انظر إلى فساد العقيدة. قبور تحولت إلى قصور، قبور تحولت إلى قصور. عقائد فاسدة، يقول المبتدعون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، عليكم هزائم، عليكم فقر مدقع، عليكم فرقة واختلاف، والله لن تجتمع كلمة اثنين في أي دولة من دول العالم الإسلامي ما لم يطبق الاعتقاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وما لم يحكموا بشرع الله، وإلا فهو التفرق والتمزق والفقر. الفقر يا ناس، يا ناس فلوس ما في، يا ناس نكبات، يا ناس زلازل وبراكين، يا ناس أعداء متسلطون، يا ناس متفرقون، يا ناس متمزقون، لأن شرع الله قد أقصي إلا في من رحم الله. اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. هذه سيرة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عندما حكم في نفسه وفي المسلمين القرآن وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة إيش يا أخوانا؟ كانوا متفرقين، اجتمعوا، متمزقين، توحدوا، خرافيين يعتقدون ما لا يحل، وإذا بهم يعبدون ربا لا إله غيره ولا معبود بحق إلا إياه، ولا متبوع لا كبير ولا صغير إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما إن صلح به أولها، بمن صلح الأولون وأولوها، بمن صلحوا بالوحي المنزل على النبي. ولا تتردد يا أخي، أنت يا أفندي، يا باشا، يا كبير، يا خطير، لا تتردد. ترى عزك ليس فيما في بطنك أكلته، ولا في جيبك حزته، ولا في مناصبك التي ارتفعت بها، ولكن عزتك كما قال عمر الفاروق: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا، يذلنا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. وأخيرا في هذه التقدمة قبل أن أواصل ما يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولد، لنفترض أن ولدا صغيرا يسأل أباه، لنفترض أن ولدا صغيرا بارا بأبيه يسأل أباه فيقول: يا أبتاه، والله إني لا أحبك. فيقول الأب: جزاك الله خيرا، والله يا أبتاه إني أريد أن أبرك. قال: أسأل الله أن يجعلني أبر بك منك إلي. قال: يا أبتاه إني أحترمك وأحبك وأجلك وأقدرك. قال: طيب، النتيجة؟ قال: ائذن لي أن أحتفي وأحتفل كل عام، متى كان يوم مولدك يا أبتاه؟ قال: يوم مولدي في شهر كذا، في يوم كذا، في سنة كذا. قال: أذن لي من بري بك وحبي لك أن أحتفل وأن أحتفي بيوم مولدك يا أبي. الأب إذا كان ناقلا عاقلا والعقل مناط التكليف يقول: يا بني، برك مقدر، وتوقيرك أسأل الله أن يثيبك عليه، لكني لا أجيز لك أن تحتفي ولا أن تحتفل بمولدي. قال: لماذا يا أبتاه؟ قال: لأن هذا لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة. قال: لكني أريد أن أفرح وأن أسعد وأن أكون مسرورا بيوم مولدك يا أبتا. قال: يا بني، زد على هذا زد على هذا أن الاحتفاء والاحتفال بمولدي أبوه نحن نتكلم عن أبيه فيه تشبه باليهود والنصارى. أولا تحفظون ما قال اليهودي حين سأل عمر فأجابه عن اليوم الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أجاب عمر على الفور فقال اليهودي: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا عيدا عيدا. هذا يدل على أن اليهود لأدنى ملابسة ولأقرب مناسبة يحولون المناسبة إلى عيد، ونحن ما لدينا سوى عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة ويوم عرفة، كما ورد عن المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بالنصارى، الكريسمس احتفال واحتفاء، ويا ليته بعيسى فحسب، بل بالشرك الذي يعتقدون والكفر الذي لله يدينون. يقول الفقيه المحدث الشافعي الزركشي رحمه الله، يقول: كم من نصوص حرفها النصارى، كم من نصوص بدلوها في الإنجيل عندهم كتب. يقول الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام: أنت نبي وقد ولدتك، أنت نبي، هكذا فيما لم يحرف من الإنجيل، أنت نبي وأنا ولدتك، أي خلقتك في رحم مريم البتول بقدرة الله جل جلاله والقادر والقدير والمقتدر. شوف التحريف الذي يتروه تخريف. إذا وجدت أقواما قد سيطرت عليهم الشعوذة والخرافات والدجل والحركات الغبية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فاعلم أنهم حرفوا تحريفين: حرفوا الكلم عن مواضعه، وحرفوا معاني الكلم إذا افترضنا وسلمنا أنه ما حرف عن مواضعه. كيف حرف النصارى هذه العبارة؟ شوف كيف حرفوها: حرفوا فخرفوا، حرفوا فأشركوا، حرفوا فكفروا. قال: لا لا لا، ليس هذا عندنا بهذا النص. يقول الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام: أنت بني، شوف، أنت نبي، قدموا أحد الحرفين فانقلب المعنى رأسا على عقب. أنت بني وأنا ولدتك، فاعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لا يا شيخ، نحن إخوة اجتمعنا في إبراهيم عليه الصلاة. ويا شيخ، يا شيخ اعتقاد فاسد هذا، ورب السماء والأرض اعتقاد فاسد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كل الأنبياء والله ما من بعث نبي بتعليق صليب، كلهم بعثوا وانبعثوا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا اعتقاد الأنبياء والمرسلين، هذا اعتقاد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا حبك، وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أكرمنا وجد علينا حتى نكون أقرب ما نكون إلى شرعه في حياتنا وإلى جسده الطاهر الشريف في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 37 من معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: شمائله حلم فليس بساخط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شمائله حلم فليس بساخط، وعفو فلا يبغي بثأر تبدلا، له عفة عظمى فإن يتصدق عليه بشيء ما فلن يتقبلا، تواضعه يزداد مع عز قدره فيرضى بعبد بعدما كان مرسلا، نهى عن قيام الناس عند قدومه فذاك بفعل الأعجميين مثلا. بعدما ذكر طرفا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل بنا إلى ما عده علماء والسير والمغازي من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالحافظ ابن حجر وابن كثير وغيرهما، عدوا الشمائل المحمدية من المعجزات النبوية، لأن الله عز وجل خلق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أحسن خلق وخلق، على أحسن خلق وخلق. وقد مر بنا فيما مضى الأدلة على حلمه صلى الله عليه وآله وسلم، والآن أذكر الأدلة على عفوه صلى الله عليه وآله وسلم عن الناس. من صور عفوه صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أمور أخلاقية آدبية محمدية نبوية تحتاج إلى أمرين أو ثلاثة أمور لينتفع المسلم بها، حتى لا تكون مجرد ثقافة ولوحات جدارية وفنون تشكيلية لا حقيقة لها في واقع الحياة. الأمر الأول الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني العلم، علم ليس فيه خرافات ولا أساطير، ما في ركوع ولا سجود لغير الله ولا اعتقاد في غير الله ما لا يحل اعتقاده إلا في الله. هذا العلم. الأمر الثالث تحتاج إلى استعانة، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، أن يستعين أحدنا بالله على تطبيق شرع الله على نفسه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من شواهد عفوه تسامحه، مسامحته صلى الله عليه وآله وسلم، التجاوز عن الناس والتعاون معهم على الضد مما يصدر منهم من الجفاء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد، نوع من الثياب نجراني غليظ الحاشية، وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برد، نوع من الثياب نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي أدركه أعرابي فجبذه، شوف ما هو أمسك به ولا شده، بل شدة الشد تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الأعرابي الجافي، جبذه بردائه جبذة شديدة. يقول أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت حاشية البرد بها من شدة جبذته، من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد مر لي من مالي. ما قال يا رسول الله، قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضحك. من يضحك؟ من يضحك إلا ذو حظ عظيم وصبر كبير وحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتداء وتأس. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وأنا أقول تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي. هو يقول ذاك وعمري، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته. ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. ما سب، ما شتم، ما غضب، ما تسخط، ما منع العطاء وقال: نكاية على هذا الجفاء أمنعه العطاء، لأنه صاحب الخلق العظيم. نحتاج إلى هذا التأسي يا أخواننا، نحتاج إلى هذا التأسي، نحتاج إلى هذا الحب الذي يولد فينا متابعة. قل إن كنتم تحبون الله، ما هو في يوم واحد تتلون البردة من أولها وآخرها، ما في إشكال. لو تلوت البردة ووقفت عند الحكم ودرر الكلم ما في إشكال، لكن الإشكال الذي يصل إلى درجة مصيبة عندما تمر على أبيات شركية فتهتز طربا لذلك الشرك. تمر على: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ويأتي بعض الشراح يقول: لا، هو يريد شفاعة خاصة. يا أخي يقول: ما لي من ألوذ به. تتأول ليش؟ ليش تتأول وتلوي النص؟ يقول: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. الله أكبر. إذا كنا نلتجئ عند الكرب والزلازل والبراكين ونقول: يا رسول الله أغثنا، إيش بقي لله؟ إيش بقي لله؟ وأنت تحفظ كما تحفظ اسمك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ في واحد يجيب غير الله؟ في واحد يغيث غير الله؟ هات في وقت الزلازل والمحن قول: يا زينب يا بدوي يا رسول الله يا حسين. مثل الشرك، شرك، هذا ما هو وجهة نظر، ما هو قول آخر، هذا شرك. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا الله يا الله يا الله يا رزاق يا يا يا ملك يا قدوس يا مؤمن يا سلام. هذا توحيد، هذا هو التوحيد. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من عفوه صلى الله عليه وآله وسلم صبره على أذية الناس، صبره صلى الله عليه وآله وسلم على أذية الناس. ويروي البخاري بسنده، وأنا أختصر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد. وبالمناسبة بعض المعلومات المغلوطة أورثت عقيدة مغلوطة منحرفة. بعض الناس إذا ذكر نجد قالوا الحمد لله، حيث يطلع قرن الشيطان. يا أخي ارجع إلى الشراح القدامى قبل محمد بن عبد الوهاب، نجد معناه المكان المرتفع، والمراد بنجد هاهنا نجد العراق، هكذا شرح العلماء القدماء، لا سيما في الأوقات التي انتشر فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. العراق، وما أدراك ما العراق؟ بلد خير وبلد بركة وبلد سنة وبلد توبة وبلد إنابة، لكن فشى الكذب فيهم من زمن قديم، من أيام عائشة رضي الله عنها كانت تقول ويحكم أو ويلكم يا أهل العراق، ويلكم يا أهل العراق، يخرج الحديث من عندنا شبرا ويرجع من عندكم ذراعا. إيش ذا؟ مع أنه ما كان في مطابع ولا كان في مكينات، ولكن في كان أكاذيب وكذابين. ومن حكم الله أن حديث الكذب وتعمده على رسول الله رواه أكثر من 70 من الصحابة، فهو متواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، لكل ساقطة لاقطة. ما في واحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا يفضحه الله على رؤوس الخلائق، مثل الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وسجاح وهلم جرا. وبين يدي الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 كذابا كلهم يدعي النبوة، ما من واحد من أولئك الكذابين إلا وفضحه الله، فبدلا من أن يقول أن يقال له نبي قيل له مسيلمة الكذاب وهلم جرا. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع، أدركتهم القائلة نزلوا عن دوابهم ورواحلهم ليرتاحوا ولينموا في واد كثير العضاه. العضاه شجر ذو شوك، العضاه شجر ذو شوك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت سمرة، نوع من أنواع الشجر، وعلق بها سيفه ونمنا نومة. يقول جابر نمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا، يا قوم هلموا إلى نبيكم، وإذا عنده أعرابي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا، يعني هذا الأعرابي، تعرفون ما قصته؟ قال إن هذا اخترط، سحب بقوة وبشدة، اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده مصلة مشرعا، سيف في يده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد عن السلاح، ولكن ربه عصمه وحرسه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، فسقط السيف من يده. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ لم يعاقبه وجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق لو ربينا، ما أقول تعلمنا، كلنا متعلمون، كلنا يحفظ مثل هذا، لكن الحفظ بمجرده لا يغني من الحق شيئا، بل لا بد من المجاهدة لنصل لدرجات المحسنين، لأن رب العالمين قد قال أنا أنسى السؤال لأن رب العالمين قد قال: والذين جاهدوا فينا. يا إخوان كونوا معي، احفظ، فكل حافظ إمام، استيقظ، فالحياة تحتاج إلى يقظة، والمتيقظ هو الذي يتمكن بإذن الله وبحول الله وقوته من أن يستدفع الغفلة ويستدفع القسوة ويستدفع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأما ما عداه الذي يعيش سبهللا فإنه لا يقدم ولا يؤخر، بل قد تكون سبهللته سببا في ترصد شياطين الإنس والجن به. أحد الإخوة الباحثين المعاصرين ذكر بعض الرقصات الشعبية، فقال: تلكم الرقصات الشعبية أثبت لكم بألفاظها وبما يقع بها من ضلالات وظلمات أنها من تلبيس إبليس، وأن الحاضرين في تلكم الرقصات الشعبية ممسوسون تلبس بهم الجن وتلبست بهم الشياطين، ولذلك بعد كل رخصة يغمى عليهم، بعد كل رخصة يغمى على واحد منهم ويتشنج ويرتجف، سبحان الله. وهذا يقع في من تلقى عليه القصائد الشعرية في مدائح الفضلاء والمشهورين، يغمى على كثير منهم، وبعدما يفيق يقال له من شيخ الطريق: هنيئا لك يا مريدي، لقد وصلت حيث بذكرك لرسول الله والصلاة عليه أغمي عليك. ليش ما أغمي على الصحابة؟ لماذا لم يغمى على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ وقد كان الواحد منهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ إلى أن قال: أجعل لك دعائي أي صلاة عليك كله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. لماذا لم يغمى على من كان يصلي ويسلم على رسول الله؟ ما حدثت نفسك؟ المعاصرون وشيوخهم ومريدوهم أعبد لله من رسول الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الرجل من الصحابة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، والله أكون في بيتي ما أطيق فراقك، والحنين والشوق يقودانني إلى مجلسك لأنظر إلى طلعتك البهية. ثم إني خفت ألا أراك لو أدخلك الله الجنة وقدر لي دخولها، خفت أن ترفع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلا أراك أبدا. فأنزل الله ما يلحق المتأخرين بالمتقدمين، وأمة محمد بالنبي الكريم أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن عفوه صلى الله عليه وآله وسلم تركه للانتقام، انتبه للكلمة، تركه صلى الله عليه وآله وسلم للانتقام والثأر. يا لطيف يا لطيف يا ربي، سلم سلم. بعض الناس يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب، يبتسم لكن ابتسامته مخيفة، والضباع تبتسم، ترى الضباع عندها ابتسامة عجيبة. ما رأيتم الضباع يا أخواننا أكرم الله السامعين؟ عندها ابتسامة عجيبة، لكنها تملك من الأنياب والأضراس ما لا يملكه لا الأسد ولا النمر في أفواههما، لأن هذه ضحكة، ضحكة افتراس. المؤمن ما عنده مثل هذا. يا هلا يا هلا، ويديك ابتسامة نصف نصف، ها وقلبه قلب أبي جهل أبدا. كان تعرف الكلمات النابية إن قيلت وما أقلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بامتقاع لونه وتغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم بين معترضتين. والله يعجبني المسلمون الذين على هذا الخلق. تختلف معه هنا، هنا شوف تختلف ويشتد الخلاف وترتفع الأصوات بعدما يقال قد قامت الصلاة، خلاص قلبي ما عليك شيء، قلبي ما في قلبي شيء عليك، لأني أريد أن أنتفع بهذا القلب. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكره أكره وتكرهون لأنكم ذوي فطر سليمة، أظنكم وأحسبكم كذلك. ذلك الذي إن وقع الخلاف بينكما ما ينساه ولا بعد 40 سنة، وكلما ذكرك كأنه يذكر شيطانا رجيما مرجوما. واحد ما يحب مثل هذا، لا في زوجة ولا في ولد ولا في جار، يحب الناس أصحاب القلوب السليمة والأخلاق السوية، الذين يعفون، الذين يصفحون، الذين لغيظهم يكظمون، سلامة في قلوبهم كالسلامة على محياهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تقول أم المؤمنين عائشة من حديث عروة عنها رضي الله عنها، تقول: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء، ما جاني والله ما أجيه، ما لبى زواجي والله ما ألبي زواجه، رفضوا ابننا لما خطبنا ابنتهم والله سأدعو عليه آناء الليل وأطراف النهار. انتقام يدل على صلابة في القلوب. إن رأيت بعض الناس هكذا مع أن سيماهم سيماء الصالحين، لكنهم إذا دعوا إلى الصلح قالوا: لا لا لا يا عمي، افتح الله، لا صلح ولا يحزنون، ما دام وقع بيني وبينه كذا وكذا من ناحية مالية وأسرية والله لن أعفو، والله لن أسامح. قد يتضرر إذا قدم بين يدي خالقه وسيده مولاه، لأنه لن ينتفع إلا إن اطلع الله على قلبه أنه قدم على ربه بقلب سليم، لأن الله عز وجل قد قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة. ومن أدلة عفته صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الناظم: له عفة عظمى. له عفة صلى الله عليه وآله وسلم، له عفة عظمى، فإن يتصدقوا عليه بشيء فلن يتقبل، فإن يتصدقوا عليه بشيء فلن يتقبل. فمن أدلة أو العفاف كما تقدم عن الإمام العلامة النووي، إيش معنى العفاف والاستعفاف؟ التنزه عما لا يباح والكف عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب أروع الأمثلة في العفاف عن الحرام والاستعفاف، وذلك فيما رواه البزار بسنده عن جابر بن سمرة أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرعى غنما، وكان يرعى الإبل مع شريك له، يأتي هذا الشريك يأتيهم فيتقاضاهم فيقول له محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، يقول: انطلق لهذا الشريك، فيقول: اذهب أنت، انطلق إليهم فإني أستحيي. فقال له مرة، يعني هذا الشريك وقد أتاهم: أين محمد لا يأخذ حقه، لا يجيء معك ويأخذ حقه؟ قال: قد قلت له فذكر أنه يستحي. وفي لفظ مر بنا: خديجة، الحدث وقع مع خديجة قبل أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول شريكه يستحي من أن يكلم النساء. أيوة، اسمك، اسمك، واسم أبوك، اكشفي عن وجهك، اكشفي عن وجهك. ايش يكشف عن وجهك؟ ايش يكشف عن وجهك؟ سقط الخمار ولم ترد اسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. جمال المرأة في وجهها، وربك قد ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب: شققن مروطهن فغطين بها وجوههن، فغطين بها وجوههن. من الحياء، من الحياء، والحياء يا عباد الله خير كله. قال: فذكرت ذلك لأختها، أخت خديجة ذكرت هذا لخديجة، إن محمدا لا يستلم حقه وماله وربحه لأنه يستحي. فقالت: ما رأيت قط أشد حياء ولا أعف من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تستأذن على بيت مو توقف كده: أبو عبد الله موجود؟ موجود أبو خالد؟ يا شيخ ألفت وجهك على الطرف الثاني، خليك متأدب. البيت فيه عورات، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لذلك الذي ينظر من خلال الباب: لو علمت أنك تنظر لطعنت بهذا بحديدة في يده صلى الله عليه وآله وسلم في عينك. إنما الاستئذان من أجل النظر، والفقهاء أهدروا هذه العين المتجسسة المتحسسة من خلال النافذة أو من خلال الباب. والناس اليوم: إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا من المرحومين. إذا تحركت النافذة أو ستارت النافذة كلهم نظروا إليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. غض بصرك، غض بصرك فغض البصر عبادة كعبادتك وأنت راكع سبحان ربي العظيم وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى. غض بصرك يرزقك الله عز وجل حلاوة لهذه العبادة، تجد لذتها في أعماق قلبك ورب الكعبة. الآن ما هو نوافذ وأبواب، الآن النظر فين؟ ما هو نوافذ وأبواب ولا جمال وبغال، الآن فين النظر؟ بس أريدك أن تعبر لي بتعبير فيه بلاغة، والبلاغة الإيجاز. الجوال هو كذلك، الجيب. الآن الإثم أقرب إلى أحدنا، أقرب إلى أحدنا في جيبه، فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال: فوقع في نفس أختها خديجة. انتبه لهذا، سبحان الله، شاب ما ينظر إلى العورات، شاب ما ينظر إلى البنات ولا إلى الفتيات، شاب ما يأكل الحرام. يا شيخ لا تنتظر فارس الأحلام يجي يخطف ابنتك من بيتها. إن رأيت مثل هذا الشاب، وبعض الناس لا تفهم، لا تفهم غلط، بعض الناس يفهم انه من يوم تقول له كده يروح يجي واحد يقول لك: يا شيخ انت عندك بنت زوجني اياها. فالشيخ يقول: ان رايت هذا الشاب. يا اخي اصبر شوي، ائت البيوت من ابوابها. قل له: يا بني متزوج؟ قال: لا لست متزوجا. يا بني هات امك وهات اباك يخطبون عندي ابنه أخلاقها مثل أخلاقك. ائت البيوت من أبوابها، مو أرقام سرية ولا مواعدات خفية، فإن مثل هذا يولد وينبت الفساد. والزواج والبيوت التي تقوم على السرية وعلى الخفية قلما تنجح الزيجات التي على هذه الشاكلة. تجربة، قال الولد يبغى يجرب. كم تبغى تجرب يا ولدي؟ قال: نجرب شهر، شهر عسل بعد الزواج، وشهر قبل الزواج، وبعدين بعد ما ينتهي الشهر اللي قبل الزواج ما ادري ايش يسمونه. قال: لا والله التجربة ما نجحت، التجربة ما نجحت، انت لست ناجحا، هو ليس ناجحا. يأتي البيوت من أبوابها، ينظر ينظر ينظر ينظر بعيني رأسه. مو تقول: لا والله الولد يبغى ينظر. قال: لا لا، أفا عندنا عادات الولد ما ينظر إلا بعد كتب الكتاب. غلط، غلط كبير. طيب وبعد ما ينكتب الكتاب ويشهد الشاهدان ويختم الكتاب، بعد هذا لو ما عجبته ايش يسوي؟ قول لي يا صاحب العادات، بعضهم عنده عادات اقرب لعادات اهل الجاهلية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر من غير طلاء ولا نورا ولا بويا حتى لا تخفي الجدري ولا حفر المستنقعات التي على وجهها، انظر إليها مجردة عن هذه الرتوش. اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا الحديث الذي رواه البزار رجاله ثقات غير أبي خالد الوالبي. قال أبو حاتم: صالح الحديث، فالحديث له طرق، وهو حديث حسن لغيره. ومن ذلك من عفاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستعفافه أنه كان لا يصافح النساء، كان لا يصافح النساء. فقد روى الإمام مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة بايعناه على الإسلام، في نسوة بايعناه على الإسلام. في آخر الحديث: هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله، يعني مددنا أيديهن ليبايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فلو جاز مصافحة النساء والمقام مقام عظيم ورفيع القدر. ومع هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء، عفته إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. ما في تحسس، ما في تلمس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد، أو قال بمخيطة من حديد في أم رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عفاف وطهر. شهد الأعداء الغربيون في مناقشات ومجادلات بينهم، قام واحد من الوجهاء والمشهورين منهم قال الخلاصة: أنا نساء المسلمات، والله يقول نساء المسلمات أعف من نساء الغربيات. بس كده بالإنجليزي الفصيح، ولا بالفرنسي ولا بالإيطالي. نساء المسلمات ما يصافحنا، ما تمس واحدة منهن، ما يظهر وجهها. يعني إيش تريد المقارنة تكون؟ كيف المقارنة؟ ظاهرة مكشوفة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار. فالحمد لله الذي ستر نساءنا، الحمد لله الذي حجب نساءنا، الحمد لله الذي رزقنا بنساء فيهن الحشمة. يخرج أحدنا من بيته وهو مطمئن أبدا، لن يدخل بيتك أجنبي، لن تصافح زوجتك رجلا، لن تكلم أجنبيا، لن تخلو برجل، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. تخرج من البيت مطمئن مرتاح، هم يخرجون مطمئنين مرتاحين. 60 يخرج من هنا، 60,000 رجال يدخل من هنا، ها؟ وإذا كان رجلا رياضيا عاد يحتاجون إلى تشغيل أسلحتهم، ونحن عندنا سلاح الإيمان وسلاح الحياء يمنع مثل هذه الفلسفات، ويمنع مثل هذه الهرطقات، ويمنع مثل هذه الزلات والهنات والخيانة في الأعراض. ومن أدلة تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، والتواضع معناه التذلل والخشوع وخفض الجناح وعدم الترفع والاستعلاء، عدم الترفع والاستعلاء. بعض الناس يظن أنه أرفع من الناس، وقد ذكرت لكم أثرا من قبل عن أحد السلف قال: من كان يتوهم أنه أفضل من الناس فهو من المتكبرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة أرادوا أن يستعلموا عن هذا المصطلح الشرعي، فقالوا: يا رسول الله، الرجل يكون ثوبه حسن، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس، أي غمزهم ولمزهم. وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم مع خالقه ومولاه، وانكساره بين يديه جل جلاله، وتواضعه مع أهله، وتواضعه مع أصحابه، وتواضعه مع الناس أجمعين، شيء كثير لا يحد ولا يعد. وسأمثل إن شاء الله في المجلس القادم بشيء من صوري وأمثلتي ونماذج تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كاد أن يستوعبها الإمام البغوي في الأنوار في شمائل النبي المختار، حيث روى بسنده أكثر من 50 حديثا 50 حديثا يرويها البغوي في الأنوار في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم شفع فينا نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أدبه وخلقه واجمعنا به ومتعنا بالنظر إلى طلعته البهية ومتعنا بالجلوس إليه في جناتك جنات النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.